بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. فبسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلق بضم الخاء واللام هو الطبع والسجية والأوصاف الباطنية للشخص، بخلاف الخلق بفتح الخاء وسكان اللام فإنه اسم للصفات الظاهرة. والخلق هيئة للنفس يصدر عنها بأفعال معينة، فإن كانت جميلة كان خلقا حسنا، وإن كانت سيئة كان خلقا سيئا. وقيل الخلق ملكة نفسانية ينشأ عنها الفعل، إن كان حسنا فهو خلق حسن، وإن كان سيئا فهو خلق سيء. فباب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان صلى الله عليه وسلم الغاية في الخلق، وقد أثنى عليه رب العالمين فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كان خلق القرآن خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لمسروق بن الأجدع، أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، أي أنه يمتثل بأوامره فعلا وبالنواهي تركا عليه الصلاة والسلام. فكان يعني عبارة عن أوامر، يمتثل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أوامر الله جل وعلا ونواهي الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن حقيقة الخلق هو الانقياد لهذه الشريعة بفعل الأوامر وترك النواهي. هذا الذي ينبغي، هذا الذي هو يعني حقيقة الخلق، كان خلقه القرآن. وهذا يدل على أن القرآن جاء يدل أيضا على الأخلاق، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. فقال أهل العلم: قولها كان خلق القرآن، أي يمتثل له بفعل الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر. وذكر مصنفها هنا رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، خمسة عشر حديثا في بيان وذكر بعض أخلاقه عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا ليث بن سعد قال: حدثنا أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له: حدثنا. فقالوا له: حدثنا. قالوا له حد فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، زيد بن ثابت رضي الله عنه كان جار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعرف أحواله ومدخله ومخرجه، وأراد بذلك أنهم كما قيل على الخبير سقطت، سألتموني عن خلاقه فكنت جاره، فأنا أعرف وأضبط وأتقن لذلك. فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته، رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن ثابت كان من كتبة الوحي، زيد بن ثابت، أبي بن كعب، معاوية بن سفيان، سالم مولى أبي حذيفة، هؤلاء من كتبة الوحي رضي الله تعالى عن الجميع. بعث إلي فكتبته له، يمليه فيكتبه رضي الله عنه وأرضاه. فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل الحديث إسناده ضعيف، لأن سليمان خارجة مقبول، وأبو عثمان الوليد بن أبي الوليد أيضا فيه لين، لكن المعنى معنى الحديث في قوله إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، أي الأمور المتعلقة بالدنيا التي تعين على أمور الآخرة، فإن حكوا معه في أمور الدنيا مما يعين على أمور الآخرة فإنه يذكرها معهم من باب المشاورة، وأما أمور الآخرة فيذكرها ويفصل فيها. وأما أمور الطعام، أنواع الأكل والشراب وما يتفكه به ونحو ذلك، فإن ذكروه ذكره لهم وأفادهم منه علما من باب الطب النبوي، وأفادهم فوائد علمية وآدبية، ومما يعينهم ومما يعتبر من الطب النبوي. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يكلمه في أمور مباحة أيضا. كل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لتتفقهوا، حتى يتفقهوا. وقلنا الحديث إسناده ضعيف. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد ابن كعب القرظي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه. إذا الحديث السابق واضح في صفة خلقه، وأنه كان ينبسط مع الناس ولربما يكلمهم في بعض المباحات. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشد القوم يتألفهم بذلك. كان جالس مع الناس فيقبل على كل واحد إقبالا بحيث يرى ذاك الواحد أنه أفضل الناس ولو كان من أشد الناس، أقبل عليه يتألفهم بذلك، يتألفهم من التأليف التآلف والتوالف والتآلف، أن يميل إليه فيألفه ويعتاده ويميل إليه طبعا وسجية. والمؤمن كالجمل الأنف حيث من قيد انقاد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يتألفهم بذلك، أي بهذا الإقبال بفعله وحسن أقواله. فكان يقبل بوجهه وحديثه علي، على عمرو بن العاص، حتى ظننت أني خير القوم. توقع في نفسه أنه ماذا؟ خير القوم. فقلت يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ مرتبة عظيمة، وكل واحد يطلبها، لأنه كان يقبل على الناس جميعا، بل على أشر القوم يتألفون. فكان يقبل على عمرو بن العاص ويحدثهم، حتى ظن عمرو بن العاص أنه ماذا؟ أنه من خير الناس، أنه من خير الناس. فوقع في نفسه أنه من خير الناس، فإن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهذه مرتبة عظيمة، لأنهم كانوا يطلبون الآخرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقلت أنا خير أو أبو بكر، في إشارة إلى أنه كان مستقر عندهم أن أبا بكر من أفضل الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. قال أبو بكر. فقلت يا رسول الله، أنا خير أم عمر؟ إذا كان مستقرا عندهم أن بعد أبي بكر عمر. فقال عمر: فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان؟ فقال عثمان. إذا كان هذا مستقرا عندهم أيضا. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. ود أنه ماذا؟ ما كان قد سأله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث إسناده على كل ضعيف لضعف زياد بن أبي زياد، ولأن فيه عنعنة محمد بن إسحاق. وتفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان كان مستقرا، قد جاء في البخاري حديث ابن عمر أنه قال: كنا نفاضل نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هذا كان مستقرا ومعلوما، فالحديث هذا ضعيف، ثم هو مخالف لما كان مستقرا عندهم، والله أعلم. على أنه بعضهم قد ذكره على أنه ثابت، فيحمل على أنه قبل أن يذكر وينتشر التخيير بين الصحابة، أو أن هذا مما لم يدركه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، هذا على فرض الثبوت. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يعني في جميع حواله، في سفره وحضره مرضه وصحته قيامه قعوده أكله طعامه شرابه صلاته تنظفه، فما قال لي أف قط، ولا مرة قال أف صلى الله عليه وسلم. ما تذجر ولا تبرم ولا أظهر الملال والسآم منه، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته. الخادم قد يصنع ما لم يؤمر به أو على وجه لم يؤمر به، فلم يقل لما صنعته، لم يقل له هذا، لأنه من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ولأنه أدبنا وعلمنا فقال: ولكن قل قدر الله وما شاء. ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، من أحسن الناس خلقا، بل هو أحسنهم خلقا عليه الصلاة والسلام. ولا مسست خزا، الثوب المركب من الحرير، ولا حريرا قط، ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ألين الكف عليه الصلاة والسلام. لكن هذا هل ينافي ما سبق ذكره في بداية الكتاب؟ ماذا قلنا في بداية الكتاب؟ كان شثن الكف، أي غليظها، شثن الكف غليظها. فما الجمع بينهما؟ يعني مع غلظ يده لكن كانت لينة، أو لربما كان الشثن يقع له أحيانا عند مزاولة عمل فيه صعوبة كحفر أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. قال: ولا شممت، أو شممت، يصح كلهم، شم يشم، يقال شممت أو شممت مسكا قط، ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول عرق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان طيب الرائحة طيب العرق عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا كان بالمسك وبالتطيب صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أنه كان على غاية من الطيب والمسك، وهو يناجي من لا نناجي، وتأتيه الملائكة، فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام أطيب الناس وأحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. ففي قوله لم يقل لشيء ما فعلته لما فعلته ولا تركته لما تركته، لا يمنع من تعليم الناس على الشيء الذي يفعله والذي لا يفعله، هذا ليس فيه منع من ذلك، فالخادم يبين له العمل وما الذي يفعله مما لا يفعله، وليس في هذا ما يعارض، والله أعلم. يقول إذا دعا إنسان على شخص لكثرة معاصيه أو أذان الناس بعد بذل النصيحة له بعدة طرق، يقول الله يهديه واللين يجيه، لا، يدعو له بالهداية، يدعو له بالهداية. متى تبدأ المرأة عدتها إذا توفي زوجها؟ من يوم وفاته. ما حكم الطعام الذي يصنعه الميت عند وفاته وكذا الطعام الذي يطبخ بعد 3 أيام؟ هذا الطعام الذي يصنع قصدا في ليلة الموت والثاني واليوم الثالث والسابع والأربعين والسنة، هذا من الطعام الذي لا يجوز أكله. أما إذا كان طبقوا لأنفسهم فلا إشكال إذا كان صادف مجيئه أو جاءهم من بعيد فبات عندهم، لا إشكال. كيف يكون الالتفات في الأذان عندما يقول حي على الصلاة؟ يضع السباحتين ويدير وجهه فقط، ليس يتحول كلية وليس يحول صدره، وإنما رأسه فقط على ما جاء في صحيح الحديث. ما هي أصول الخطايا؟ 3 أصول الخطايا، يعني الأسباب التي توقع في المعصية أو الخطايا، أصولها 3، بعضهم يقول 2. الغفلة أصول الخطايا، الغفلة والغفلة وذهابها بماذا؟ بالذكر، وأيضا الأمر الآخر وهو الغفلة ذهابها بالذكر، وأمر آخر وهو لعل التمادي في المعصية، وأيضا الأمر الثالث هو العجب بالنفس، والله أعلم. هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت المطلقة؟ نعم يجوز، لكن بعد أن تمضي عدة المطلقة. ما حكم الوليمة ليلة الزفاف؟ لابد من وليمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. ما هي السورة التي تعدل قراءتها 1000 آية؟ لا يثبت في هذا شيء فيما أعلم. ما حكم أكل لحم الضربان؟ الضربان وش يكون الضربان؟ العشب ولا الجيفة؟ ها؟ العشب ليس له ناب، يجوز أكله. يا شيخ، هل يجوز للمرأة أن ترضع ولدها أمام محارمها؟ ترضع لكن تستر صدرها، تستر صدرها. ما حكم العقيقة؟ الأظهر أنها واجبة. من هو الصحابي الذي أقيم بترجمان القرآن؟ ابن عباس. لم نفهم الجواب على قول الله يهديه ولا ينجيه. أقول لا تدعو عليه، إذا دعوت ونصحته وباقي في المعصية قل الله يهديه، أدعو الله له بالهداية، أدعو الله له بالهداية، لا تدعو عليه، أدعو الله أن يهديه وأن يبصره. هل يجوز للنساء أن يشهدن على عقد الزواج؟ الشهادة رجلين عدلين، أن يشهد رجلان عدلان، إن كان النساء يشهدن يعني زيادة، لكن الشاهدان رجلان عدلان. مسألة العذر بالجهل فيها تفصيل ذكرناه على تفصيل انظر أهل العلم. العذر بالجهل إذا كان في منطقة فيها العلم ويستطيع أن يتعلم ليس معذورا، أو إذا كان في منطقة ليس فيها علم لكن هو يستطيع أن يتعلم وأن يصل إلى العلم فليس معذورا. إذا كان في منطقة فيها جهل منتشر وابتلي بذلك الجهل ولم يجد من يعلمه فقد يعذر. وهذا العذر يعني قولنا يعذر أو لا يعذر لا يلزم بالضرورة أن يترتب عليه أو أن يكون ما يترتب عليه لازما دائما وأبدا. فاللوازم هذه مرجعها إلى الدليل، اللوازم مرجعها إلى ماذا؟ إلى الدليل. إنسان يأتي ويأكل طعام غيره مأذور لا إثم عليه، لكن لا يعني أنه لا يضمنه، يضمنه واضح. فاللوازم المترتبة على العذر وعدم العذر لا بد أن تراعى فيها أدلة شرعية. أخذ الأجرة على الأذان، قلنا هذا بعد أن صار لا بد من أن يتفرغ لهذه الأعمال الشرعية من يفرغ نفسه له. اتفق أهل العلم على أنه يعطى ويجعل من بيت المال لمن يقوم بوظيفة أو بعمل الإمامة والأذان والإفتاء وتعليم الناس أمور الدين وكذا، ما يجعل له ما يعني يفرغه لأداء هذه الفريضة عوض أن ينشغل بأمور في جلب قوته ورزقه. فلا بد من أن يتفرغ لهذا الأمر من يفعله ويخصص له من بيت المال ما يدفع به حاجاته. والحديث التي جاءت في النهي عن أخذ الأجرة على القرآن أو على الأذان أو كذا، فعلى هذا حملها أهل العلم، وهو قول الوسط الذي اختاره أيضا الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. والجواب قد فصلنا فيه في مرات كثيرة، هذا اختصاره والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.